هل يرجع مع أم يبقى؟ من الذي يرجع معه؟ لا واحد يعني لا يجل بالحكم أو يكتب له إذا وقف عليه يقضي على المستقيم. أما إذا لم يوقف عليه فتقول مثلا وزيدا لفلان تقول لفلان تنوّل شيخ نبي الموصول الذي اشتغل سمعنا إيه ومن حفر ومن حفر بئر بن مالك هذه مسموعة ولهذا مثلها بمالك بالذات